إن شاء عاقبه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن إقامة الحد على مرتكب سببه مكفر لهذه السيئة. السبب الثاني هو الأعمال الصالحة، وهذا الموضوع فيه بحث طويل والناس فيه طرفان ووسط. جمهور أهل العلم على أن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر للكبائر، ودليلهم على هذا واضح في السنة، وهو ما مر معنا في الحديث الذي تكرر أمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، ماذا؟ إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه أيضا في مسلم، وهو: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وأدلتهم صحاح صراح. وذهب الطائفة من أهل العلم، ونسب أيضا هذا القول إلى المرجئة، أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أيضا، أخذا بإطلاق النصوص التي دلت على أن الحسنات مكفرات للذنوب، على أن الحسنات مكفرات للذنوب. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا إن الأصل أن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر، لكن باقتران بعض الأمور بها ربما كفرت بعض الكبائر. الأصل أن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر، لكن ربما باقتران بعض الأمور تكفر الكبائر. من تلك الأمور: أولا، أن يقوم بقلب العامل محبة وصدق ويقين تام أثناء أداء العبادة، فهذه الحسنة المقترنة بهذا الشيء العظيم في القلب ربما كفرت الكبائر أيضا. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية، يعني ببئر، يكاد يأكل الثرى من العطش، إذ رأته بغي من بني إسرائيل فنزلت إلى البئر فملأت موقها، يعني خفها، ثم صعدت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. تلاحظ أن هذه بغي، يعني زانية، عفاني الله وإياكم من هذه الفاحشة، ومع ذلك فإن الله تعالى غفر لها بسبب هذا العمل الصالح، وذلك لما قام في قلبها في تلك الساعة من محبة عظيمة وإخلاص تام وصدق مع الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المنهاج: وهذه المرأة قام في قلبها من المحبة والصدق واليقين ما جعل هذه الحسنة مكفرة لكبيرتها، وإلا فليس كل زانية سقت كلبا غفر لها كبيرتها، لكن من قام بقلبه في تلك الساعة من هذه الأعمال الصالحة ومن هذا الصدق واليقين فإنها، أعني هذه الحسنة، تكفر تلك السيئة. ثانيا، أن تؤدى الحسنة بكمالها، يعني يقوم بها العامل على أحسن الوجوه وأكملها. فمثل هذه الحسنة قد تكفر الكبائر. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويبعد أن يقال إن هذا الحديث فيه تكفير الصغائر فحسب، فإن من كفرت عنه الصغائر وبقيت عليه الكبائر لا يقال في حقه إنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنما الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من قوله إذا اجتنب الكبائر أن من أدى الحسنة على وجه كامل فإنه يرجى أن تكفر عنه هذه الحسنة كبائره، لأنه قالها هنا: من حج فلم يرفث ولم يفسق. ثالثا: شرف العمل أو شرف عامله. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيح من قصة حاطب رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما شعرت بأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا بد من حمل هذا الحديث على مغفرة الكبائر، وإلا فلو كانت محمولة على تكفير الصغائر لما كان ثمة فرق بين هذه الحسنة وغيرها، لأن الحسنات بالعموم مكفرات للصغائر. لكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في حق أو في شأن أهل بدر دليل على أن حسناتهم ماذا؟ لها شأن خاص. ومن ذلك أيضا، وهو الأمر الرابع، أنه قد تتقوى المكفرات وتتساعد فتبلغ إلى أن تكفر شيئا من الكبائر بعد تكفيرها للصغائر. بمعنى أنه قد مر معنا أن الحسنات مكفرات، أن الحسنات مكفرات للصغائر، وأن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. فلا يبعد أن يقال إنه إذا اجتمع هذا مع هذا مع غيره أيضا من المكفرات فتتساعد وتقوى إلى أن تصل إلى تكفير شيء من الكبائر. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: إن تكفير الحسنات للسيئات، أو عفوا، قال: إن الحسنات في تكفيرها للسيئات على ثلاثة أضرب. الأول: أن تضعف عن تكفير الصغائر، أن يأتي الإنسان بالحسنة ضعيفة هزيلة ليس فيها من المتابعة والإخلاص والصدق ما يقتضي أن تكفر حتى الصغائر. الضرب الثاني: أن يأتي بها فتبلغ إلى أن تكفر الصغائر لكن لا تقوى على أن تكفر الكبائر. الضرب الثالث: أن تقوى هذه الحسنات وتتساعد مع غيرها فتكفر الصغائر ويكون فيها من القوة ما يكفر شيئا من الكبائر. قال: فتأمل هذا التحقيق فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وصدق رحمه الله. إذن هذان سببان لتكفير الكبائر على التفصيل الذي سبق. نأتي إلى السبب الثالث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة التي اتصفت بالصدق والإخلاص والعموم. متى اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كانت التوبة توبة نصوحة، أن يكون فيها إخلاص لله، وأن يكون فيها صدق مع الله، وأن يكون فيها تعميم للذنوب، وليس أن يتوب من ذنب دون آخر. والذي لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة أن أعظم أسباب التكفير هو التوبة إلى الله جل وعلا، حتى إن الكفر بالله من تاب إلى الله منه فإن الله يتوب عليه، ولذا قال سبحانه في حق النصارى الذين كفروا به وكذبوا رسوله وسبوه ونسبوا إليه الولد، والله تعالى يقول في حقهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة ولا شك أعظم أسباب مغفرة الذنوب، وهي السبب الذي يقتضي تكفير جميع السيئات متى ما قام الإنسان بها بشروطها، فإنها تقتضي تكفير جميع السيئات. وأهل السنة والجماعة يقررون أن كل وعيد للعصاة فإنه مشروط بعدم التوبة، هذه قاعدة من قواعد باب الإيمان، أن كل وعيد للعصاة فإنه مشروط بعدم التوبة، وعليه فمن تاب إلى الله عز وجل فإنه لا يناله عقاب هذه السيئة التي أتاها، كل وعيد للعصاة فإنه مشروط بعدم التوبة، فإن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أورد المؤلف رحمه الله جملة من الأدلة التي تدل على أن التوبة مكفرة للسيئات، قال تكفر جميعها بالتوبة النصوح، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال وعسى من الله محققة، عسى من الله محققة، وفي معنى هذا قول أهل العلم عسى من الله واجبة، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ذلك البيهقي، ونص عليه غير واحد من أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، قال ويقال عسى من الله واجبة، ومعنى ذلك ما قال المؤلف عسى من الله محققة، يعني متعلقها لا بد من تحققه، متعلقها لا بد من تحققه، وذلك أن الكريم إذا أطمع في الخير فعله، الكريم إذا أطمع في الخير فعله، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ فإذا علق الله عز وجل وعده بقوله عسى فإن هذا الوعد متحقق لا شك فيه، وبالتالي فمن تاب إلى الله عز وجل فإن الله يكفر عنه سيئاته، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، كذلك قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. تلاحظ أن هذه الآية فيها ذكر الاستغفار، وبين الاستغفار والتوبة علاقة، فالاستغفار قد يراد به ما يجمع عمل القلب مع عمل اللسان، بمعنى أن يقول الإنسان أستغفر الله وفي قلبه إقلاع وندم وعزم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وبالتالي فهذا الاستغفار هو التوبة، هذا الاستغفار هو التوبة، وبالتالي كل الأدلة التي جاءت في التوبة تنطبق على هذا الاستغفار. وإذا علقت مغفرة الذنوب بالاستغفار فإن المراد هذا النوع من الاستغفار. انتبه لهذا، إذا وجدت في النصوص تعليق المغفرة بالاستغفار كهذه الآية فإن المراد هذا الاستغفار الكامل الذي اجتمع فيه عمل اللسان مع عمل القلب فصار في معنى التوبة. وقد يراد بالاستغفار مجرد الدعاء باللسان، أن يقول الإنسان أستغفر الله. وهل يمكن أن يقول الإنسان ذلك مع عدم تصميم قلبه على ترك الذنوب السالفة أو الندم أو عدم العزم على فعلها مستقبلا؟ يمكن، نعم يمكن أن يقول الإنسان أستغفر الله وليس عنده في قلبه عزم على أن لا يفعل؟ نعم، وأكثر الناس ربما إذا استغفروا كان هذا حالهم. فهل هذا الأمر ينفع أو لا ينفع؟ الجواب أن الاستغفار الخالي عن عمل القلب دعاء، والدعاء نافع بكل حال، لكنه ليس في حكم التوبة التي وعد الله عز وجل بمغفرة ذنوب القائم بها. واضح؟ إذن إذا قال الإنسان بلسانه أستغفر الله، يقول يا الله اغفر لي، مقر بأنه مذنب وعاص ومرتكب لما حرم الله عز وجل، ولكنه يؤمل ويرجو أن الله يغفر له على ذنبه ومعاصيه. ومثل هذا لا يلزم ويقطع في حقه بالمغفرة كشأن التائب، لكن يرجى له. قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فالله جل وعلا إن شاء أن يغفر لهذا العاصي مع إصراره على الذنب فلا أحد يحجر رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. حقيقة هذا الحديث لا أدري، لعل المؤلف رحمه الله حصل عنده وهم فذهب إلى ما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله، وليس فيه ذكر التوبة. ربما ذهب ذهنه إلى هذا الحديث، وإلا فهذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلم ثبوته، بل قال الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الضعيفة إنه لا يعلم له أصلا، لا يعلم أصلا لهذا الحديث، وربما يكون قد تابع فيه ابن كثير رحمه الله في تفسيره فإنه أورد هذا الحديث، ولكن الحديث كما قال الشيخ الألباني إنه لا يعلم له أصل. لكن يغني عنه قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال أهل العلم هذه الآية في حق التائب، هذه الآية في حق التائب. وأما قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا في حق غير التائب. انتبه، قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال السلف هذه في حق التائب، وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق غير التائب. كذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج ابن ماجه في سننه بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته عند حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، فقام فرحا أمسك بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا فرح عظيم لا يعهد في أحوال الناس فرح أعظم منه، وفرح الله عز وجل أعظم بتوبة عبده من هذا الفرح العظيم. وهذا يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الفرح، وهو فرح لا يقوم به، ليس كفرح المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا يدلك أيضا على أن التوبة شيء محبوب إلى الله سبحانه، وصاحبها محبوب إلى الله عز وجل. ويؤيد هذا قوله تعالى: إن الله يحب التوابين. فلا أعظم ولا أفضل ولا أنجح ولا أنجع للمسلم من أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتوب إلى الله في كل وقت وفي كل حين، لأن الذنوب والمعاصي فعلا للسيئات وتركا للواجبات أمر يتكرر من ابن آدم كثيرا، سواء من ذلك ما تعلق بلسانه أو تعلق بقلبه أو تعلق بجوارحه. إذن عليه أن يكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يجمع بين أن تكفر عنه سيئاته وبين أن يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: ما هي التوبة النصوح؟ الجواب: هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: بالإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قال: ما هي التوبة النصوح؟ التوبة عرفها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بقوله: إنها الرجوع عما يبغضه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. والنصوح كما أسلفت هي التي جمعت هذه الأوصاف الثلاثة: أن يكون فيها إخلاص وصدق، يعني يكون صادقا جازما غير متردد فيها، وأن يكون فيها تعميم، أن ينوي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، وليس أن يتوب من ذنب مع إصراره على آخر. قال رحمه الله: هي التوبة الصادقة التي اجتمعت فيها ثلاثة أشياء. هذه الأشياء يسميها أكثر أهل العلم شروط التوبة، ويسميها بعض أهل العلم أركان التوبة، وهذا أدق، لأن هذه الأمور الثلاثة من ماهية التوبة، وما يدخل في الماهية معدود في الأركان وليس في الشروط، والأمر في ذلك على كل حال يسير. قال: بالإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن. يقول الناظم: شروط توبتهم إن شئت عدتها ثلاثة ذكرت فاحفظ على مهلي: إقلاعه ندم، وعزمه أبدا ألا يعود لما منه جرى وقل إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده للحق على عجلي. هذه الأمور الثلاثة التي هي عماد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يسبقها ركن مهم وهو الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يمكن أن يقلع ويندم ويعزم ولكن لا يكون هذا لله، إنما يكون مثلا خوفا على سمعته أو ظنا بوقته أو ماله، ومثل هذا ليس بتائب شرعا. إذن لا بد أن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال الإقلاع عن الذنب. قبل هذا ينبغي أن نعلم أن العلماء متفقون على أن التوبة فرض عين وعلى أنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، فإن أخر التوبة فقد عصى معصية ثانية، فعليه أن يتوب إذن توبتين، توبة عن المعصية وتوبة عن تأخير التوبة. هذه التوبة تكون توبة بهذه الأمور الثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، وهذا يطالب به من كان قائما على الذنب، أما من فرط منه الأمر وانتهى فإن تكليفه بأن يترك شيئا هو تارك له تكليف بما لا يطاق، إذن هذا يطالب به من هو قائم على الذنب، وهذا أمر واضح لا شك فيه، وهو ركن أو شرط بدهي، وذلك أن التوبة والإصرار ضدان لا يجتمعان. كل عاقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون الإنسان تائبا وهو قائم مصر على الذنب، إذن لا بد أن يترك هذا الذنب. ولا بد من إضافة هنا أيضا، وهو إن كان الذنب اقتضى كفارة فلا يكون تائبا إلا بأن يفعل الكفارة، إذن يترك ويفعل، في هذه الحال عليه أن يترك وعليه أن يفعل. مثال ذلك: ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ محرم وذنب عظيم، وعلى صاحبه أن يتوب إلى الله عز وجل منه، وعليه أيضا كفارة، فلا يكون تائبا إلا بالإتيان أيضا بالكفارة. قال والندم على ارتكابه، يعني الذنب، لا بد من أن يندم على ارتكابه، والندم ركن التوبة الأعظم. وفي مسند أحمد وحسن الإسناد الحافظ ابن حجر في الفتح قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قال: الندم توبة. وإذن هذا هو الشأن الأهم في التوبة، أن يندم الإنسان على ما فرط منه. وقد يقول قائل: ما السبيل إلى هذا الندم؟ الجواب: إدمان النظر في سوء الفعل وسوء العاقبة يولد في القلب هذا الشعور، إذا كان يتأمل ويتفكر ويتذكر دائما أنه فعل كذا وكذا وهذا أمر قبيح حرمه الله، والله عز وجل قد اطلع عليه، ولربما ناله من غضب الله وبغضه ومقته ما ناله، وأنه لربما عاقبه الله عز وجل على ذلك بعذابه الأليم وناره العظيمة، تفكر الإنسان في مثل هذا سوف يولد في قلبه ماذا؟ الندم على الذنب الذي حصل منه. قال: والعزم على ألا يعود أبدا، لا بد أن يعقد العزم على أنه لن يتكرر منه هذا الذنب. وعليه فمن قال أنا تائب وفي قلبه أنه متى سنحت له الفرصة فإنه سيعود، فإن هذا لا يعد تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يجزم جزما أكيدا أنه مهما حصل لن يعود. والسؤال الآن، إن عاد غلبته نفسه وهواه شيطانه فعاد بعد هذه التوبة، هل عوده إلى الذنب مرة أخرى ناقض للتوبة السابقة أم لا؟ الجواب بالتأكيد لا، بشرط أن يكون صادقا أول مرة، لما كان في التوبة السابقة كان جازما وعازما أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، لكنه ضعف فتاب، فإن رجع وتاب كانت توبته الثانية صحيحة كما أن توبته الأولى صحيحة، وفضل الله واسع وكرمه عظيم سبحانه وتعالى. قال: وإن كان فيه مظلمة لمسلم أو مظلمة أو مظلمة، فيها ثلاثة أوجه، أقواها الكسر مظلمة، وأضعفها الضم مظلمة، والأمر فيها يسير. قال: تحللها منه إن أمكن. هذه مسألة مهمة، وهي أنه إن كانت السيئة متعلقة بحق من حقوق الخلق، يعني اعتدى على إنسان في حق ما، هو هنا بين أمرين، هذا بالعموم وسنأتي للتفصيل، عليه أن يردها أو أن يتحلل منها. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يتحللها، أن يتحللها منه ما أمكن، أو ماذا؟ يردها إليه. إن كان هذا الحق قائما ويمكن رده فإنه يجب عليه ماذا؟ رده، أو رد مثله إن كان قد تلفت العين أو ذهبت فإنه يرد ماذا؟ مثلها أو قيمتها، فإن لم يمكن ذلك أو كانت موجودة ولكن تحللها منه فوافق وقبل وحلله منها، فإنه حينئذ يكون قد تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، لأن الحق للمخلوق وقد أسقط حقه، سامحه، عفى عنه، فإنه حينئذ يكون قد تاب وزالت التبعة، يكون قد تاب وزالت التبعة. وهذه المسألة، أعني الحقوق، فيها مباحث كثيرة، لأن حقوق العباد كثيرة، ولكل حال وتفصيل، من ذلك القتل، وهو أعظم ما يكون من الذنوب التي لها تعلق بالخلق، فلا أعظم من الاعتداء على الآخرين بسفك الدماء، فمن قتل أخاه المسلم فلا يكون تائبا حتى يبذل نفسه لأولياء القتيل، فإن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا. أما إن كان الحق ماديا، يعني أخذ مالا، اختلس، سرق من مال أخيه المسلم، فهو بين أمرين كما أسلفت، إما أن يتحلله منه، وإما أن يرد هذا المال إن كان موجودا أو مثله أو قيمته إن كان مفقودا، ولا يكون تائبا إلا بذلك. الأمر الثالث أن يكون باعتداء على بدنه، لأن يكون ضربه بغير وجه حق، اعتدى عليه وظلمه بالضرب، فتوبته ها هنا تكون بأن يبذل نفسه للمضروب ليقتص منه، ولا يكون تائبا إلا بذلك. الأمر الرابع أن يكون اعتدى على عرضه بغيبة، وهذه مصيبة كبرى وداهية دهياء. وها هنا اختلف أهل العلم في إعلام المغتاب هل هو شرط وبالتالي إذا سمح وحلل فيكون قد زالت التبعة، أو أنه لا يذكر ذلك له؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يتحلل من المغتاب، لا بد أن يذهب إليه ويخبره ويطلب منه أن يسامحه ويعفو عنه، فإن سامحه وعفى عنه فالحق له وقد أسقطه فزالت التبعة. وذهب بعض أهل العلم ونسب إلى الأكثر، واختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنه لا يشترط ذلك، بل هذا مولد لمفسدة قطعية أو غالبة، مفسدة قطعية أو غالبة على الظن. فإن الغالب على الناس أنه يؤسفهم ويؤثر عليهم أن يخبروا بأنه قد تكلم فيهم أمام الآخرين، بالتالي فسيبقى في القلب شيء ولن يزول، وعليه فعلى هذا الذي اغتاب أن يكثر من الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، ثم عليه أن يكثر من الدعاء والاستغفار لمن اغتاب، وعليه ثالثا أن يكثر من الثناء عليه لا سيما في الأماكن التي كان يغتابه فيها. والقول الثاني أقعد، والقول الأول أحوط، رحمك الله. القول الثاني أقعد، والقول الأول أحوط، والله تعالى أعلم. قال: فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة. ليت المؤلف قال: ويعطى المظلوم حقه لا محالة. فإن هذا المظلوم ليس ببعيد على رحمة الله وفضله أن يعطيه الله عز وجل من عنده سبحانه وتعالى ما شاء من الفضل والثواب، ليس ببعيد على رحمة الله وفضله أن يرضيه وأن يعطيه من عنده وفضله، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم. إن شاء الله عز وجل أن يرضيه من عنده، فإن الله عز وجل لا راد لفضله سبحانه وتعالى ولا حد لنعمته ورحمته جل وعلا. قال: وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته. إن كانت عندكم هذه النسخة صوبوا هذا الخطأ، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. حذاري يا أيها الأخ الكريم من الذنوب التي لها تعلق بالخلق، مهما استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من تبعات المخلوقين وحقوقهم فافعل، فإنك حينئذ تكون أرجى للنجاة. ذنوب المخلوقين شأنها عظيم، والإنسان فيها بين يدي الله عز وجل سيكون على خطر، سيسلط المظلوم على حسناتك فيأخذ منها، فإن فنيت هذه الحسنات عكست القضية، أخذ من سيئات المظلوم ثم طرحت على سيئات الظالم فأصبحت مع سيئاته، فيعاقب عليها أيضا كما أنه يعاقب على سيئاته إذا شاء ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ هنيئا لمن كانت سيئاته لا تتعدى نفسه، ليس لها ذيول تتعلق بالمخلوقين، والله إنه حري أن يهنأ. وأن يقال له ما أسعدك. أما هذا الذي عنده سيئات تتعلق بالمخلوقين فإنه على خطر والله، لا سيما ما يتعلق باللسان. هذا الذي يورد صاحبه الموارد حذاري من الغيبة، فوالله إنها بلية عظيمة، يقولها الإنسان في لحظة أو في دقيقة، يغتاب ويتفكه بهذا الكلام ثم ينساه ولا يجد ثمرة لهذا الكلام، لكن كلامه قد كتب عليه وحفظ، وسوف تكون تبعته مرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله الله بأن يحذر الإنسان من هذه السيئات العظيمة التي تتعلق بالمخلوقين، والله المستعان. نعم، نأخذ هذه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاسم فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. فذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية. خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وهي متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس، الجواب أنها تنقطع متى ما بلغت الروح الحلقوم، إذا وصل إلى حد الغرغرة، يعني أصبحت هذه اللحظات هي آخر لحظات حياته، فإنه حينئذ لا ينفعه أن يتوب. وهذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذا على الإنسان أن يبادر إلى التوبة. وقد ذكرت لك أن العلماء مجمعون على أن التوبة من الذنوب فرض عين على الفور، لا يجوز تأخيرها، لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل، والله المستعان. نعم، أعطينا هذه كمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ الجواب: قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب أرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. هذا السؤال يتعلق بوقت التوبة بالنسبة للعموم، السؤال السابق يتعلق بوقت التوبة بالنسبة لكل فرد، وأما ها هنا فالسؤال يتعلق بوقت التوبة، يعني إلى أي أمد تكون التوبة متاحة بالنسبة لعامة الناس. والجواب أن التوبة تكون مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها واحد من أشراط الساعة الكبرى كما مر معنا هذا سابقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل أن أنسى، بالنسبة لدرس الفجر الأربعاء والخميس في أصول الفقه،